السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقبل أن نتكلم فيما نريد أن نتكلم به، عندنا تنبيه، وهو أن أحد الإخوة أتانا بعد صلاة الجمعة وذكرنا بشيء جزاه الله خيرا، وهو الرجل الذي نسينا اسمه، هو نعمة الله الجزائري، وأنا ذكرت أنه من الجزائريين أو من الجزائر أو كذا، وهذا خطأ، هو من العراقيين. وهذا يعتبر من فوائد طلب العلم ومن فوائد مجالسة طلبة العلم. نعم، إنسان قد يخرج منه شيء بدون تعمد أو يكون واهما إلى غير ذلك، فلما يكون بين إخوانه يذكرونه. نعم، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ربما نشير إلى شيء منها في أثناء الكلام إن شاء الله تعالى. وآخر أيضا أتى وسلم علينا وذكر أن عنده تنبيهان، وإلى الآن ما ندري ما هما، لعل هذا واحد من التنبيهين. نعم، فسننظر الآخر ما هو إن شاء الله تعالى، فإن كان مهما أخبرنا من ينبه عليه إن شاء الله تعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وجاء في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي سنن الترمذي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده فتدعونه فلا يستجب لكم. ففي هذه الأدلة وما كان على شاكلتها، وهي كثيرة لا تحصى، ولكن من باب التذكير في هذه الأدلة خطروا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه السلامة وفيه الخير وفيه السعادة للأمة جمعا، وليس فقط للآمر والناهي بل للأمة. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذر بخطر عظيم، ويترتب على ذلك من الشرور والمفاسد ما الله به عليم. فسمعتم في هذه الآية فيها اللعن على لسان الأنبياء لبني إسرائيل، وذلك بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فبسبب ارتكابهم المعاصي وبسبب التعدي استحقوا اللعنة. ومن جملة هذا الأمر أيضا كذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا محمول على أحد أمرين: إما أنهم يرتكبون المنكر فلا ينهى بعضهم بعضا، أو يرتكبون المنكر أو ينكرون المنكر ثم يرتكبونه، فاستحقوا اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية في قصة أصحاب السبت قال الله عز وجل قبلها: فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة ولهذه الأمة، أي أصحاب السبت، أن الله عز وجل حرم عليهم الاصطياد يوم السبت، فاستخدموا الحيل. يوم السبت الذي نهاهم الله عز وجل عن الاصطياد فيه الحيتان تأتي بكثرة، ابتلاء واختبار، فأتوا بشباكهم يوم الجمعة ونشب فيها الصيد يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. وهكذا أيضا لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. فالله عز وجل ذكر من حالهم في هذه الآية فقال: فلما نسوا ما ذكروا به، أي من تحريم ونهي الاصطياد في ذلك اليوم، والنسيان هنا بمعنى الترك، أي تركوا ما نهوا عنه فارتكبوا ذلك النهي ولم يعملوا به ولم يستجيبوا لذلك. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ذكر أهل العلم أنهم انقسموا ثلاث أقسام اسم امر بالمعروف ونهى عن المنكر انجاهم الله، وقسم ارتكبوا المحذورات فاتوا المنكر اهلكهم الله، قسم ثالث سكتوا بل قالوا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لم تعظون قوما الله مهلكهم. فالقرآن سكت عن هذا الصنف القسم الثالث، ما ذكر أنهم من جملة الناجين ولا من جملة الهالكين. ومن أهل العلم من قال بهذا، ومنهم من قال بذاك، ومنهم من قال سكت ربنا عز وجل أو القرآن عن ذلك فنسكت عن ذلك. وهكذا في الآية الثالثة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اجعلوا بينكم وبين الفتن والشرور والمنكرات وقاية، وذلك بالبعد عنها بتجنبها. وإلا فستحل العقوبة، وإذا حلت العقوبة فلن تصيب الجاني فقط، فقد تصيب الجاني وغيره المتسبب وغيره، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهكذا في الحديث، ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لمن سلك هذا المسلك، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو ترك ذلك، فقال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم في حدود الله المستقيم المجتنب المبتعد، والواقع فيها الذي يرتكب الفواحش والمنكرات والمعاصي، كمثل قوم استهموا على سفينة أي اقترعوا، ومن كثرتهم هذا مثل، من كثرتهم ما يستطيعون أن يستقرون في مكان واحد، لا سيما في مكان أعلى السفينة يسهل عليهم النظر لمخلوقات الله، يسهل عليهم أخذ الماء إلى غير ذلك، فصارت بينهم القرعة، فكان بعضهم أسفل السفينة، فإذا احتاجوا شيئا من الماء صعدوا إلى أعلى. تفكروا وقالوا بدل هذا التعب كله والصعود إلى أعلى السفينة من أجل أخذ الماء، نخرق ها هنا في أسفل السفينة خرق يدخل الماء إلينا ونأخذ حاجتنا ونريح الناس من شرنا ومن أذيتنا. قال فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. فحصل الخرق، امتلأت السفينة بالماء وغرقت، وهلك من فعل ومن لم يفعل. ولو أخذوا على أيديهم أي منعوهم وحجزوهم وزجروهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا هو المثل لمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ترك الأمر فنخشى من العقوبات أن تحل بالجميع، فلابد علينا جميعا رجالا ونساء علماء وطلبة علم وعقلاء ووجهاء ومسؤولون وعوام، كل بقدر استطاعته. وقد وضع لنا الشرع حدا ومقياسا ومراتب لهذا الأمر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم. لا يقول واحد منا هذا الأمر لا يعنيني أو أنا خارج منه، لا، هذه أمانة في عنق كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر الاستطاعة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير بالقلب أدنى مراتب التغيير، وهو يعتبر نابع عن ضعف الإيمان الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكم نرى ونشاهد من المنكرات نضعف ونجبن عن تغييرها، وما يحصل أو لا يترتب على التغيير شيء، لا يترتب شيء عن التغيير إذا غير الإنسان. إنما الذي ينبغي أن يكون عند المؤمن والمسلم عزيمة فكم ترون وتشاهدون في الحرمين من المنكرات، في الحرمين من تبرج وسفور، من تصوير لذوات الأرواح، من مخالفات شتى في أماكن مقدسة. كان قبل أيام ليست بالكثيرة، كان الناس يحملون قبل مجيء هذه الهواتف، كانوا يحملون الكاميرات الخفية ويصورون في الأراضي المقدسة في منى ومزدلفة وعرفة. أما في المسجدين ما أحد يتجرأ أن يفعل هذا، ومع ذلك في تلك الأماكن كان المصور منهم يتلكأ يمنة ويسره ينظر، ما في أحد سيأخذ عليها الكاميرا والآلة فيصور، وإذا رأى أحداً أو تكلم أخفاها، لأن الناس كانت قوتهم أو عزيمتهم قوية. وهكذا تضعف العزائم، وهكذا أيضاً في أوساطنا. هذا مثل ضربناه لكم من باب الضعف، ضعف العزائم. وإلا المنكرات والفتن منتشرة في أوساطنا وفي بلدنا، من قتل وقتال، من ظلم وبطش، نعم، من بغي إلى غير ذلك. وكثير من المسلمين لا يتحرك له ساكنا في تغيير شيء من ذلك، تبرج وسفور، ربا واختلاط، غش وزور، نعم، حدث ولا حرج. وهذه كما سمعتم في الحديث، في حديث أبي سعيد الخدري، مراتب التغيير. من استطاع أن يغير بيده ولا يحدث فتنة يعود على المسلمين فليبادر، لا كما يعتقد أو يتصور بعض الناس أن التغيير باليد هو فقط للمسؤولين وللملوك والرؤساء لأن بأيديهم الحديد والنار، لا، هي لكل مسلم. ولكن انظر إلى المصالح والمفاسد، فما كل ما يكون منكرا يغير، بل قد يغير المنكر ويؤدي إلى ما هو أنكر منه، فمثل هذا يجب تركه، يجب ترك تغيير المنكر. كما لا يخفى عليكم في قصة البائل في المسجد، ترك تغيير المنكر في ذلك الحال لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة أعظم مما هو فيه. وهكذا من استطاع أن يغير بلسانه فليفعل وليبادر، ومن لم يستطع فذلك أضعف الإيمان بقلبه. التغير والتنكر والقيام عن المجلس والخروج إلى غير ذلك مما يعلم أن فعله وتصرفه ذلك هو من باب التغيير. وربنا عز وجل قد أمر بذلك، بل وامتدح هذه الأمة بالقيام بذلك وجعلها خير الأمم لاتصافها بذلك، فقال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نصر للمظلوم وزجر وردع للظالم. ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نصر للمظلومين ونصر للظالم أيضا، وذلك التخفيف عنه من اقتراف المظالم. كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه سبحانه. أيضا كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما عند الوجهاء، عند المسؤولين، يعتبر من أفضل الجهاد في سبيل الله، من أفضل الجهاد في سبيل الله. ففي سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، والنسائي من حديث طارق بن شهاب، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق، عند سلطان جائر. وهذه هي سيرة أهل العلم، كانوا يناصحون الأمراء والملوك والرؤساء، لا يجاملون أحدا، يدخلون عليهم دخول الناصح الأمين، دخول الناصح الأمين. ما تقوم تتكلم عليهم في الشوارع وتثير الناس عليهم، فهذا ليس من النصح، وهذا ليس من التغيير، ولا من نعم الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر، إنما المهاتفة والمراسلة والدخول عليهم وإرسال الوسائط إليهم وهكذا. وهذا الذي ننصح به، وسنذكره في نهاية الكلمة، الذي ننصح به الحكام أن يقربوا أهل العلم منهم إذا أرادوا السعادة وأرادوا الخير لهم ولمناصبهم ولشعوبهم ولبلدانهم، أن يقربوا أهل العلم الناصحين المخلصين الصادقين ويأخذون بمشورتهم، هذا فيه خير لهم. ويجب على من سلك هذا المسلك، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون صادقا وأن يكون مخلصا وأن يكون عاملا، أن يكون صادقا في نصحه حتى يكون نصحه مقبول، أن يكون مخلص حتى يكون له التأثير ويثاب على ذلك، أن يكون عاملا، وإلا دخل تحت قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهكذا حديث أسامة في الصحيحين، أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل فيرمى به في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار حول الرحى التي يطحن عليها، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا حاله، فلا بد من التحقيق أولا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يحقق ذلك في نفسه، وأن يدعو الله عز وجل لنفسه بالثبات والإخلاص والتوفيق والسداد والنصر. فإذا علمنا جميعا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر خطرا عظيما، فما هو الواجب علينا جميعا أن نسلكه؟ الواجب علينا التعاون والتناصح والتآزر والتآخي. إذا فعلنا ذلك تحقق خيرا كثيرا. وهذا ليس من توجيه البشر، بل هو من توجيه الله سبحانه، أمر الله عز وجل به، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ربنا سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال ربنا سبحانه عن هود عليه السلام وهو يخاطب قومه: وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن نوح: وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء تكريرها ثلاثا في خارج مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. تنصح لله ولكتاب الله ولرسول الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأئمة المسلمين، أئمة السلطان وأئمة الدين، العلماء والحكام، تنصح لهم، وهكذا لعوام المسلمين. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبايعون رسول الله على هذا النصح، يبايعون عليه، يأخذ عليهم البيعة والنصح لكل مسلم. فنحن ننصح أهل السنة خصوصا بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، من القيام بالدعوة والتعليم وعدم التخاذل والتكاسل والتراكن، وليس معنى ذلك أنهم أو كلهم يفعلون ذلك. الدين النصيحة. فأهل السنة أحوج الناس إلى النصيحة، لأنهم هم المنتفعون بها، هم المنتفعون بها، وهم خير من يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار، فيقومون بالدعوة إلى الله وبنصح المسلمين وبتحذيرهم من الفتن والشرور. وهكذا عليهم القيام أيضا بالعدل حتى مع الأعداء، فإن الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم بغض قوم على أنكم تجورون وتتركون العدل، لا، بل يجب القيام بالعدل مع الناس، مع القريب والبعيد والصديق والعدو إلى غير ذلك. ونحذرهم من البغي، فالبغي عاقبته وخيمة، ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أهل السنن وأحمد في المسند من حديث أبي بكرة، ويصححه الشيخان شيخنا الوادعي والألباني عليهما رحمة الله. وهكذا أيضا ننصح عوام المسلمين بالرجوع إلى أهل العلم والإقبال على طلب العلم وعلى ملازمة حلقات العلم والمحاضرات التي يستفيدون منها. ننصحهم بهذا إذا أرادوا جميعا طلبة العلم وغيرهم، إذا أرادوا جميعا الفوز والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة فعليهم بهذا الإقبال على العلم على التعليم، نعم، وعلى نصح الناس توجيه الناس، وعلى العوام الأخذ بمشورة أهل العلم. كما أننا أيضا كذلك ننصح المسؤولين ونخص الكبار منهم المسؤولون عموما، حتى رؤساء الأقسام والمديريات وغير ذلك، ننصحهم بهذا أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن يستقيموا على دين الله وعلى شرعه، وأن يسألوا أهل العلم ما هو الذي يصلحهم ويصلح بلدهم ويصلح شعوبهم. ننصحهم بهذا، وعلى رأسهم كما سمعتم رئيس البلاد، وهكذا الرئيس السابق، وهكذا بقية المسؤولين الكبار، أن يتقوا الله عز وجل في الشعوب وفي البلاد وفي الأمم، فهذه في أعناقهم، فبأيديهم حل مشاكل الأمة وحل مشاكل الشعوب، فلماذا يتناحرون ولماذا يتقاتلون ولماذا يتحملون؟ على رقابهم وأعناقهم دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين، تكاد البلاد أن تشتعل نارا من الفتن والظلم والبغي. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى الله وأن يحلوا مشاكل الناس، فهم كغيرهم من البشر، هم كغيرهم من البشر، بل المسؤولية عليهم عظيمة، فلا بد على المسلمين عموما بدون استثناء من أهل اليمن أن يقوموا بما أوجب الله عليهم بتبليغ المسؤولين، أن يبلغوا المسؤولين هذه المسؤولية العظيمة. البلاد ملغمة، فكل طائفة بدلا من أن كان السلاح لكل فرد أصبح مخزنا لكل طائفة وكل جماعة. إذا حصل شيء ستشتعل البلاد، فعلي من يتق الله سبحانه وتعالى. وما هنالك شيء أو داعي لهذه الفتن والقلاقل. وقد ذكرت لكم مرارا وذكر غيري، فأهل العلم يحذرون الناس من الفتن. كل هذا البلاء سببه الثورات والانقلابات على حكام المسلمين. ما الذي تحقق لنا في بلدنا أو تحقق للشعوب في بلدانهم بعد هذه الأمور؟ ما هو الذي تحقق لهم؟ ما تحقق لهم إلا كل بلاء وكل فتنة وكل شر. الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على متجره ولا على سيره. نعم، الخروج على الحكام معاشر المسلمين لا تظنوه بالسهل. الملك الله عز وجل يقول فيه: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لو كنت مدير مدرسة أو موجه في مدرسة فنزعوك بالقوة وأخرجوك إلى أن تكون مدرس أو مرتبة أدنى من مرتبتك، كيف سيكون حالك؟ فكيف بملك؟ كيف بملك؟ فهذا من آثار هذه المصائب. فيا أيها الناس، أهل السنة من أنصح الناس للناس ومن أحب الناس للخير للناس. لو سمع الناس نصحهم وتوجيههم لكانوا في سعادة وكانوا في خير وفي عافية مما يحصل لهم أو لغيرهم. أيها المسلمون، الكلام في هذا الأمر يطول، ولكن خير الكلام ما قل ودل. فشيخنا الوادعي عليه رحمة الله في بداية دعوته، وكنا عنده نحو 20 أو 30، كان إذا خرج دعوة في مدن وقرى اليمن أخرج مجموعة من طلاب العلم معه يختبرهم في المساجد ويلقي عليهم بعض الأسئلة وهم يجاوبون ذلك بين الناس وفي أوساط الناس، من باب التشجيع للطالب ومن باب حث الناس على الخير. وربما رجع معه إلى مقر إقامته ومركزه مجموعة يطلبون العلم بسبب ذلك التشجيع. فكان أبا حنونا رحمه الله، وأنا في هذه الليلة سآتيكم بمفاجأة. فعندنا طالب صغير عمره في حدود العشر السنوات، خطيب مفوه قد خطب في أكثر من مسجد، بل وخطب الجمعة. فأطلب منكم جميعا إذا سمعتموه أن تقولوا ما شاء الله تبارك الله، وأن تعيذوه. نعم، فكنا ذات مرة في حلقة شيخنا رحمه الله تعالى في دار الحديث بدماج، وكان عندنا أخ شبوي طويل القامة، كلما طلب حفظ الحديث يقوم أول الناس بمجرد ما يقرأه الشيخ مرة واحدة، فكان يقوم يقرأه بالسند، ففجأة ألقي على الأرض. فأمر الشيخ رحمه الله بإغلاق الأبواب وإتيان بالقدر والوضوء عليه، وصب على الرجل وقام وكأن لم يكن به شيء. فالعين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فهذا الطالب عبد الله ابن الأخ عزمي أبوه من زملائنا ومن إخواننا ومن طلبة دار الحديث بدماج، وهو قد بقي عندنا أيضا في مركز المقاطرة هو وأبناؤه فترة، والآن هو في بعض قرى محافظة تعز يعلم أبناء المسلمين. فأين عبد الله؟ وقد أمرناه بالاختصار حتى لا يطيل عليكم. نعم، يطلع هنا من أجل يراه الناس.